بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه حكم البول في الماء الراكد والاغتسال منه. وهذا الحديث كما تعلمون ساقه المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، ولا شك أن الإنسان المسلم يجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة، أو يستحب له إذا لم تكن صلاة واجبة وأراد أن يتوضأ لقراءة القرآن أو لصلاة نافلة أو للنوم. هناك أمور كثيرة يشرع لها الوضوء، ولكن لا بد من بيان أحكام الماء الذي يتوضأ به، وقد مر معنا ذكر عدد منها. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجب على الإنسان المسلم من عدم البول في الماء الراكد. إذا كان الماء راكدا لا يجري، فإن الإنسان المسلم ينهى عن البول فيه. وأما إذا كان الماء جاريا فإنه لا يتضرر بهذا البول، لأن كل جرية من هذا الماء تطهر ما قبلها، لكن الذي يتضرر بذلك هو الماء الراكد. والماء الراكد هذا الذي لا يجري إما أن يكون قليلا أو كثيرا، والماء الكثير يقول العلماء إنه لا ينجس إلا بالتغير، كما جاء في الحديث: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا كونه قليلا، كون الماء قليلا ولا كثيرا. وجاء قوله هنا ينهى عن البول في الماء الراكد، فقوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه أو ريحه، ظاهر الحديث يدل على أن مطلق الماء لا يتنجس إلا بالتغير بالنجاسة، سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا. ولكن العلماء خصصوا هذا الحديث بأحاديث أخرى استدلوا بها على أن الماء الذي لا ينجس إلا بالتغير هو الماء الكثير. الماء الكثير خصصوه بحديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس. فقالوا إن هذا الحديث مخصص لهذا، حديث القلتين مخصص لعموم هذا، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير. وهذا الحديث الذي معنا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله والذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد يحمل على القليل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، القلتان حد الكثرة، مفهومه المخالف أن ما لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، أي يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة حتى وإن لم يتغير. فالكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، وأما القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. واستفيد هذا من المفهوم المخالف، أي ما لم يبلغ قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. ومعلوم من هذا أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، والبول في الماء الكثير لا ينجسه إلا إذا تغير. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه على الماء القليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يشر إلى التغير ولا إلى غيره، نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه. وهذا يدل على أن هذا الماء الذي حصل فيه البول لا يصلح للاغتسال، وما ذاك إلا لكونه قليلا، لأنه لو كان كثيرا لم يحمل الخبث، لو كان كثيرا لم يحمل الخبث. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قوله عليه الصلاة والسلام الذي لا يجري بيان لحاله، ليس هذا وصفا زائدا بل بيان لكونه راكدا، أي الماء الراكد الذي لا يجري، فهذا وصف لبيان الواقع، الماء الذي الراكد هو الماء الذي لا يجري. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيه، لأن البول في الماء إذا كان الماء قليلا يترتب عليه تنجيس الماء فلا يصلح للاغتسال، لأن الماء حينئذ والحالة هذه يصبح نجس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وضعه، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحته على ظهره فرفع رأسه فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فنسيه الراوي وقال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. في هذا الحديث أيها الإخوة يبين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من السابقين إلى الإسلام وممن أوذوا في سبيل الله فصبروا وهو من علماء الصحابة وفقهائهم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن من قريش، لم يكن من أهل مكة، وإنما كان هذليا ولم يكن قومه في مكة، وهو في نفسه رضي الله عنه كان صغير الجسم ضعيف البنية، ولكنه كان قوي الإيمان. فالمسألة ليست بالأجسام، ليست بالأجسام، ولكن بما يضعه الله سبحانه وتعالى في القلوب من الإيمان. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب الإيمان الراسخ، وممن ثبت الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام، فهو لم يكن قوي البنية حتى يدافع عن الرسول وحتى يقاتل هؤلاء الفجرة الظلمة، وأيضا لم تكن له فئة تمنعه، قبيلته لم يكونوا في مكة هنا، فوقف حائرا لا يدري ما يصنع. يحكي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هذه القصة المؤلمة والتي تدلنا على ما كان يلاقيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من العنة والأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجتمع، في المجتمع المكي، لم يكن نكرة، فهو من خيار أهل هذا البلد ومن أرفعهم نسبا ومن أنقاهم سيرة، كلهم يعرفونه بالصدق والأمانة والفضل، ولكن هؤلاء الأشقياء ما إن دعاهم إلى الإيمان بالله ونبذ الأصنام التي كانوا عليها حتى انقلبوا عليه وحتى غيروا له الأحوال التي كانوا يقابلونه بها، غيروا له الحسن بالسيئ، غيروا له السيئة الحسنة، السيئة بالحسن. فكانوا يتفننون في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الأذى الذي كان يلقاه النبي عليه الصلاة والسلام ما روي أن أبا جهل عليه لعنة الله جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد عند الكعبة، فوطئ بقدمه على عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كادت نفسه أن تذهب، وما حال بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر رضي الله عنه. ثم لم يتوقف هذا الإيذاء وهذا القبح عند هذا الحد، بل كانوا جالسين حول الكعبة صناديد الكفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وينادي ربه، فتذاكروا أمرا يؤذون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا أن ناقة لبعضهم ولدت بالأمس، فقالوا من يأتي بتلاها، والتلا هو ما ينزل، المشيمة التي تنزل مع الوليد، وهذا أمر مستقبل، وبخاصة إذا بقي يوما فإنه ينتن، من يأتي بتلاها فيضعه على رأس محمد. فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط وذهب فجاء بهذا السلا، وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه بين كتفيه على ظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع وهو يصلي؟ بقي ساجدا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى هذا الحال ولا يملك له دفعا، لأنه ليس له من ينصره فيفيء إليه، وليست له قوة هو في بدنه حتى يستطيع أن يدافع، فوقف حائرا حتى جاءت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يومها صغيرة، ولكنها كانت رابطة الجأش، جاءت حتى رفعت هذا الأذى وأزالته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أغلظت لهم وشتمتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من صلاته قام يدعو على هؤلاء، على هؤلاء الكفار، ويسميهم واحدا واحدا، هؤلاء الذين كانوا يتلذذون برؤية هذا المنظر ويضحكون. على ماذا يضحكون؟ يضحكون على أذية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحضارة، وهذا يدل على مدى الخسة واللؤم في نفوس هؤلاء. فإن الإنسان ينبغي أن يكون عفا حتى في مخاصمته، ولكن هؤلاء مسخوا والعياذ بالله، فكانوا يضحكون، كانوا في غاية السرور بهذا الصنيع، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فصنعت ما صنعت. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا انصرف يدعو عليهم، فأصابهم الذعر عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عليهم لأمرين. الأمر الأول أن هؤلاء الكفار مع بعدهم عن الله سبحانه وتعالى ومع ما هم فيه من الشرك والوثنية، إلا أنهم كانوا يقدرون لهذا البيت حرمته، واستقر في نفوسهم أن الدعاء هنا مستجاب، فخشي كل منهم أن تصيبه هذه الدعوة، لأنهم معتدون ظالمون، وأيضا كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أنه لا يكذب وأن ما جاء به حق من عند الله، كانوا يخشون على أنفسهم من هذا الدعاء. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على ابن أبي جهل، فكان أبو جهل عليه لعنة الله يخشى من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه، وهو كافر لم يدخل الإسلام، حتى كانوا في سفر في تجارة لهم إلى الشام، فكانوا إذا جاء الليل أحاطوا بهذا الابن ومعهم أبو جهل، وضعوه في الوسط خشية عليه، وهم كفار، هم حالهم كما يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه عندما كذبوا موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان أبو جهل يوقن أن دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستصيب ابنه، ولذلك ما كان يهدأ له بال. فعندما أراد الله سبحانه وتعالى استجابة دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه على ولد أبي جهل، أرسل عليهم النوم وهم في طريقهم، فناموا وهم على تلك الحال، أسلحتهم بالقرب منهم وابن أبي جهل في وسطهم، فجاء الأسد فأكلهم. كل هذا كانوا يخشونه، فلذلك عندما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ارتعدت فرائسهم من هذه الدعوة، وسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدا واحدا، دعا عليهم: اللهم عليك بفلان، بقريش. وقريش قبيلة كبيرة ذكرها، وهذا لفظ عام قريش، ولكنه بعد ذلك خصص، قال: اللهم عليك بفلان بأبي جهل، وعليك بعتبة، وعليك بفلان وفلان وفلان وفلان. لم يشاء صلى الله عليه وسلم أن يعم هذه القبيلة بالدعاء بالهلاك، ولكنه دعا على هؤلاء الفجر رؤوس الضلال. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده، وهذا قسم، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، قتلوا يوم بدر، قتلوا يوم بدر. ثم جمعهم الصحابة وألقوا بهم في هذه الحليب في البئر، ليست لهم كرامة وليسوا كالمسلمين يحفر لهم ويدفنون في القبور، جمعوهم في هذه الحفرة وألقوا. يقول رأيتهم سرعى في قليب بدر. هو رأى الحالين، رأى الحالة الأولى التي كان فيها هؤلاء الفجرة يتضاحكون ويتغامزون وهم في غاية السرور لفعلتهم الشنيعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ورآهم وهم سرعى فعلم تحقق وعد الله سبحانه وتعالى لنبيه بإجابة دعاه. وقد ورد في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثقته بوعد ربه له بالنصر وبما أوحى الله به إليه كان يبين لأصحابه قبل المعركة مصارع القوم، فيقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع عتبة، فيقول الراوي فما عدا منهم أحد مصرعه في المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس هينا على ربه، أكرم الخلق على ربه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا يصيبه هذا الأذى؟ لماذا يصيبه هذا الأذى ويسلم أناس آخرون لا يؤذون؟ الأذى أيها الإخوة والفتنة والابتلاء هذه بقدر من الله سبحانه وتعالى، وبقدر علو درجة الإنسان يكون بلاؤه، كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء كم كانوا يتحملون صلوات الله وسلامه عليهم من الأذى، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم تحمل في مكة قبل الهجرة وفي الهجرة، كم كانوا يلاحقونه ويتابعونه يريدون قتله في الغار في طريقه، ثم بعد ذلك في المعارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد شج رأسه شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتزعها أبو طلحة بأسنانه فسقطت ثناياه. هذا كله يحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي قدوة لأمته، والله سبحانه وتعالى يعلمنا بهذا أن الابتلاء سنة كونية في مجال الدعوة، في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرض. هذا كله يحتاج إلى صبر، وقدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صبر، لا بد من الصبر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. لو كانت المسألة بالأقوال لكان كل الناس مؤمنين صادقين. دعوة كل واحد يقول أنا مؤمن، لكن المحك ما هو؟ الفتنة. هذه هي الفتنة. معنى الفتنة مأخوذة من فتن الصائغ الذهب، أي عرضه على النار ليزول به ما به من غش أو ليتبين معدنه هل هو صاف أو مغشوش. هذه الفتنة. فلذلك عندما يتعرض الإنسان المسلم للابتلاء وللمصائب، هذه المصائب تسفي نفسه وتكشف عن جوهره الأصيل، حينئذ يستعد بعد ذلك لتحمل المشاق في سبيل الله ولا يأبه ولا يبالي بما يلاقيه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله هنا في كتاب الوضوء ليبين به أن الوضوء لا ينتقض بهذه بوقوع النجاسة على البدن. لكن هل يحتاج الإنسان إلى غسلها أو لا يحتاج؟ العلماء بعضهم قالوا لا يحتاج إلى غسلها لأن هذا السلع طاهر، لأن ما في بطن الحيوان طاهر. ولكن بعض العلماء يقولون إن هذا السلع مختلط بالدم فهو نجس، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تحرك حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فرفعت هذا عن ظهره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث أيضا أيها الإخوة فوائد عديدة، منها ما ذكرناه من أن الفتنة والابتلاء أمران لازمان للدعوة في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها جواز الدعاء على الكافر، يجوز أن يدعو الإنسان على الكافر، وله أن يدعو على من ظلمه، ولكن الأحسن ألا يدعو على من ظلمه حتى وإن كان إذا كان مسلم، لكن لو دعا على من ظلمه بمقدار مظلمته لا شيء عليه في هذا، لكن لا يعدو، لا يتجاوز. إذا دعا فليدعو بمقدار حقه، وإن صفح وعفى وصبر فهو خير له، لكن الكافر يجوز الدعاء عليه، يجوز الدعاء عليه. عن أنس رضي الله عنه قال فزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. البزاق أو البصاق أيها الإخوة ما يخرج من الفم، وأما ما يخرج من الأنف فهو المخاط. وقول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث دليل على طهارة البصاق الذي يخرج من الفم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بصق في ثوبه ولعله كان في الصلاة ولم يتوضأ ولم يغسل ما ثوبه، فهذا دليل على طهارة البصاق وأنه لا يضر بالوضوء. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. هذا الحادث الذي رواه الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقع للنبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا في الحديث المتقدم في غزوة أحد، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وجرحه ينزف، لم يرقى دمه، يعني لم يكف الدم. فسئل الصحابي هذا رضي الله عنه عن كيفية مداواة جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا لم يكن هناك مستشفيات ولم يكن هناك غرف إنعاش ولم تكن هناك تجهيزات طبية، لكن هذا رسول الله خير الخلق، خير الخلق على ظهر البصيرة، سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقاتل ويقف مع أصحابه ويثبت حيث يفر الناس ويصاب كغيره بشر، هذا دليل على ماذا؟ دليل على بشريته صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكنه خير البشر، خير البشر، إنما هو بشر يصيبه ما يصيبه، يمرض ويغضب ويرضى ويفرح ويحزن، بشر، بشر يصيبه ما يصيب البشر ولكنه سيدهم وخير خلق الله. فجرح عليه الصلاة والسلام وجاء إلى بيته وجرحه ينزف، جبهته مشجوجة وجرحه ينزف، فسألوه كيف صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تمت مداواة جرحه؟ قال جاء علي رضي الله عنه بترسه، ترس هو الآلة التي يتوقع بها في الحرب، يتوقع بها السيوف والرماح، فجاء علي بهذا الترس فيه ماء، حتى الآن ما كانت متوفرة بالشكل حتى في بيت الرسول القائد الإمام، جاء علي بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة تغسل عن وجهه الدم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك لم يرق هذا الدم، استمر الدم، فجاءت رضي الله عنها بحصير لها، حصير من السعف، سعف النخل، فأحرق، ثم أخذ هذا الرماد فوضع في الجرح فسكن الدم. هذا دليل على أن رماد الحصير ينفع